ولا أعني المقارنة بينكم وبين ولو خرجت. نعم الجواب لا، والجواب على المثل العربي القديم. نعم. قال الحائط للوسد لم تشكني؟ قال سلم يدقني. نعم. فأنت السبب، أنت لما أخذت هذه المحاضرة نعم. على عامة المسلمين ونتج وراء ذلك أنا الآن يعني أزداد إيمانا بغني السابق، نتج وراء ذلك اختلاف بين الصلاة. نعم. باعترافك أنت قلت آنفا كذا. نعم. فلما أنت أسر أمام الناس جميعا فحينئذ غيرك ممن يوافقك في أصل الموضوع لا في تفصيله. نعم. إن لم أكن تفاصيله. نعم. فهو مكره الأخاك لا تطل، فهو مضطر الآن أن يعدل من موقف هذا الأخ في الغيب كان. نعم. ثم صار أخا في الشهود والحمد لله. الحمد لله. فإذا لا يستويان مثلا، فالاشتراك حجة في هذه المقابلة. طيب جزاك الله خير. وإياك، أنا عندي هنا تعليق سطر أو أقل من سطر، قلت انظر فقه السيرة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث. نعم. أقول هذا خطأ في التخريج، يجب أن يقال انظر تخريج فقه السنة. نعم. للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث. نعم. أما انظر فقه السنة لا، انظر تخريج فقه السنة، لأن هناك نعم أعطوا فقه السيرة. نعم. فأنت قلت هنا انظر فقه السيرة للغزالي. نعم. فلعله سقط إما من الطابع أو الكاتب. نعم من الكاتب. يعني أي كاتب. نعم. المهم الآن. نعم. هذا يضاف كلمة تخريج. نعم. وجزاك الله. هنا يا شيخنا. نعم. ما دام أقول ما هو لو فهمت الفرق بدقة، أنا أريد أن أفهم الفرق بدقة بين الأمرين. فرق. ما الذي يترتب على الفرق بين الكلمتين؟ أنا أذكر لك الفرق. إذا قلت كما قلت. نعم. انظر فقه السيرة للغزالي، أي أن هذا الحديث مذكور في فقه السيرة. نعم. وقد صحح الألباني هذا الحديث، لا يفهم. نعم. القارئ أن هذا التصحيح هو معلق على فقه السيرة للغزالي. نعم. بينما إذا ذكرت الواقع، أي نعم انظر تخريج فقه السيرة، الذهن لأي قارئ مهما كان ذكيا أو بليدا أو موطنا أو آخره لا يستطيع أن يفهم إلا الذي أنت أردته في نفسك، على العكس مما هو الواقع الآن، فلا أقل من أن يتوقف قليلا ويتساءل أين هذا التصحيح. الذي يعرف أن فقه السيرة للغزالي عليه تخريج الألباني، إذا مقصود تخريج الألباني. فهمت بارك الله وبارك فيك أيضا. والآن يبدو لي شيء آخر، وهذه مصيبة النفوس التي كنا نتحدث عنها اليوم. في الوقت الذي كان الغزالي هذا قد أشاد بالألباني ورفع من شأنه وعلمه في علم التخريج والتصحيح والتضييق في مقدمة الطبعة الرابعة، إلى به تحركت به نفسه، إلى به يطبع طبعة جديدة وعلى بعض أحاديث تعقيبات. ما أدري، لا أستبعد أبدا أن يكون استأجر واحدا من هؤلاء المحدثين وقال له اكتب ايش في تعقيبات لك، خاصة والذين يعني يتوجهون لتعقب الألباني بحسن نية او بسوء نية، فربنا حسيبهم. فبدأ يكتب تعقبات على تخريج الألباني. ايضا ربما يأتي يوم ان لم يأتي هذا ان يطبع فقه السيرة بدون تخريج الألباني، وكل يوم كما تعلم انت مطابع تنتج مؤلفات كثيرة كثيرة جدا. فلو فرضنا ان طبعة من الطبعات